جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت سيول إن حية حركة التين المسيحي لي قالة باك هي في كوريا الجنوبية أقامت أمام مبنى الحكومة بسيول يوم 19 من الشهر الحالي مؤتمرا صحفيا، وأصرت فيه على تصفية رئيس الوزراء وغيره من الزمرة الخيانية العميلة التي شاركت في العبث بشؤون الدولة. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن التضامن الاشتراكي في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة في سيول يوم 20 منه، وطالب فيه باستقالة رئيس الوزراء العميل الساعي إلى مواصلة حكم الخائنة باك كونغ هي كما هو عليه.